الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكملنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الترك الثالث في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. بدانا في الدرس الماضي بالحديث الاول في باب الاخلاص واحضار النيه، وهو الحديث الذي يرويه امير المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لجنة يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه. قلنا في أول شرح هذا الحديث إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال عند الله عز وجل لا تصطبر الا بالنية التي كانت الدافعة الى ذلك العمل. انما الاعمال بالنيات، اي لا تصطبر الاعمال ولا تأخذ اي قيمة عند الله عز وجل الا القيمة التي تتمثل في النية التي كانت الدافعة الى ذلك العمل. ولذلك قلنا انما الاعمال بالنيات، اي انما تتلبس الاعمال بالنيات، تتلبس تنتظر بمعنى واحد. ولعلنا وقفنا من تفسير هذا الحديث عند هذه الكلمه، وارجعنا تفسير بقيه الحديث الى هذا اليوم، ونتابع الآن معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام والتأمل فيما يدل عليه هذا الحديث العظيم الذي يعد قاعدة أو أصلا من أكبر أصول الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، ما قال إنما العبادات بالنيات، ولا قال إنما العقود التي تجري بين الناس بالنية، بل عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأوسع الكلمة، وهي كلمة الأعمال التي تشمل الأعمال العادية التي يمارسها الإنسان في نطاق سعيه وأنشطته الدنيوية. ويدخل في كلمة الأعمال الطاعات والعبادات، فهي لا ريب من الأعمال. ويدخل في كلمة الأعمال العقود التي تجري بين طرفين، كل هذا يدخل في كلمة عامة جدا استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على المعنى الذي أراد، وهي كلمة الأعمال. بل كلمة الأعمال هذه تشمل الأقوال والأفعال معا، يعني ما قال إنما الأفعال بالنيات، لو قال إنما الأفعال بالنيات لخرج الأقوال، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال، والقول عمل، عمل إنساني. ماذا فهمنا من هذا التعميم؟ فهمنا ان كل ما يصدر من الانسان من اعمال

يتصور في نفسه ان الله عز وجل وكل الي امر هذه الاسرة ان ادخل في قلبها البشاشة والسرور، لا، وان اجبر في الخاطر، فاذا انا سافعل ذلك. نعم، دخل الدار فاراد ان يدخل الفاحة في قلوب الصغار والكبار معا، فحقق اسباب ذلك بما استطاع من المباحات. نعم، ولما وجد اولاده واسرته قد تحول امرهم مما شيء من الغم او النكد او الضيق الى فرح وسرور وبشاشة، سر خاطره لانه رأى انه قد استطاع ان يدخل الفرحة في قلوب اولاده او اسرته المغمومين والمكدرين، واحتسب ذلك عند الله. هذا الانسان مأجور اجر عظيم جدا جدا، قد لا يلحقه في هذا الاجر ذاك الذي يحرم نفسه من الرفاد ويصلي من الليل ما شاء ان يصلي. وهكذا لا داعي الى ان يعني نستقر كل الاعمال، كل تخيل ما تشاء من الاعمال المباحة اذا قصد بها الانسان هدفا يرضي الله تحول هذا المباح الى ابادة. وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واللقمة في امرأتك صدقة. اي هذه اللقمة التي تسببت في ادخالها الى ذلك وفي ان تكون من نصيب زوجك بجهد منك هي صدقة. معنى الصدقة عبادة طاعة لله عز وجل. لكن القيد واضح، الرسول الذي قال هذا الكلام قال انما الاعمال بالنيات، فاذا لم يستحضر هذه النية لا نقول لم يستحضر، اذا لم تكن هذه النية هي الدافع الطبيعي فان عمله يظل مباحا من المباحات، لا يقدم له اجرا ولا يحمله وزرا. وهنا ينبغي ان نلاحظ ان النية لا تأتي جرا، ولا يستطيع الانسان ان يفرضها تكلفا كان يقول انسان هكذا. طيب اذن انا ساضع في همي وقصدي ان ادرك لله عز وجل، يعني ان قلت ساقصد او ان قلت لن اقصد. النية لا تأتي طوعا، النية انفعال وليست فعلا. فالانسان الذي كان همه الدنيا ان يجمع منها من كل حدب وصوت بطبيعة الحال كلامنا هذا لم يغير من حاله ابدا، وان خرج اعتبارا من صباح قد يقول نويت ان اجعل اتفاقي في سبيل الله. ليس المهم ان تقول هذه الكلمة، لو مئة مرة رددتها في لسانه الله يطلع على خلجات قلبه. فاذا كان القلب يعفو الى المال وكان القصد تكديس الاموال فهذا الكلام الذي يقوله لسانك لا يغير من واقع الامر كثيرا. اذا كيف تاتي النية؟ تاتي النية انفعالا وشعورا يتسامى حتى يفرض عليك القصد ويسيرك في انواع معينة من الاعمال، وهذه النية لا تكون الا بعد ان يلقى الانسان الى درجة معينة في حبه لله وفي خوفه من الله. فإذا كان لفؤاده حظا من حب الله عز وجل ومن مخافة الله سبحانه وتعالى تلونت أعماله كلها بلون هذا الحب وذلك الخوف، فأصبحت أعماله بطبيعة الحال شاء أم أبى متجهة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى كل الاعمال تتحولوا الى طاعات ومضرات عن طريق النية الصالحة التي ترضي رب العالمين. وما من عمل مباح الا وهو مهيئ لان يقصد الانسان به وجه الله عز وجل. الدرجة التي تلوي ليست هي درجة الثواب، درجة الصحة والمطلق. هنالك لا كل الاعمال، نوع من الاعمال اقل من القاعدة العريضة، نوع من الاعمال لا يصح الا اذا كان قائما على جذور من النية الصحيحة الراشدة. ما هو يعني هذا النوع من الاعمال؟ اولا العبادة، فكل العبادة التي يقوم بها الانسان لا تصح. الان لا نتكلم عن الثواب، نتكلم عن الصح والقبول والرفض. لا تصح الا اذا نهض اليها بنية مقارنة بهذا العمل الذي هو عبادة. ثم الان اسقطنا طائفة كثيرة من الاعمال، التجارة، الزراعة، الصناعة، الدراسة، الاختلاط الاصدقاء، مسامرتهم، حل مشكلاتهم، نعم الذهاب الى النزاع الى اخره. هذه كلها الان اسقطناها، لا توصف هذه الاعمال بالصحة والمطلق، توصف بانك تثاب عليها او لا تثاب عليها، وذكرنا قانون ذلك. الان ناخذ حجم اكبر من الاعمال الا وهي العبادة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، النذور، القربات، الصدقات. هذه كلها لا تأخذ معناها العبادة ولا تصح الا بالنية. فلو ان انسانا اراد ان يصلي فريضة او نافلة ووقف متجها الى القبلة وقال الله اكبر دون ان يستشعر قلبه النية ماذا يريد ان يفعل، فصلاته باطلة. وهنا احب ان انشد النظرة ايها الاخوة الى ان البعض منا، الكثير منا يظنون ان النية تتحقق باللسان. فإذا وقف قائلا نويت أن أصلي بالله ثلاث ركعات فرض المغرب الله أكبر، إذا هذه هي النية. لا، هذه لأن كلمة نية إنما هي وصفا باتجاه يكون في القلب، لا علاقة لهذا الكلام بالنية من قريب ولا من بعد. إنما النية إحساس القلب وعزمه. واصلا ما سبق ابدا وما رايت فيما صح عن المصطفى عليه الصلاه والسلام انه يشترط ان يحرك الانسان لسانه بالنيه عندما يدخل في الصلاه او عندما يعزم على الصوم غدا او عندما يدفع زكاه او اي شيء، ولا يندب ذلك ايضا. وانما النيه التي لفت رسول الله النظر اليها وكانت شرطا لصحة العبادات هي العزم القلبي عندما يكون يقظا الى هذا عمل مع ابتداء هذه الطاعة. هذه هي النية. فلو ان الانسان دخل في الصلاة مكبرا تصوير الاحرام طبعا من الاركان قال الله اكبر، اثناء قوله الله اكبر كان قلبه يقول انا متجه الى الله باداء صلاة المغرب ذات الركعات الثلاثة مقتديا معزما. لكن لو ان انسانا قال انا شارب اليوم، انا يعني احب ان اعتمد ايضا على اللسان حتى اضبط قلبي، لا بأس. ولكن عليه ان يعلم ان النية انما هي حركة القلب وعزم الفؤاد وليس هذه الكلمات التي تدور على اللسان. اذا كل العبادات لا نقول لا ثواب عليها بل لا تصح ايضا الا بالنية. وهنا نقول خذ كل العبادات باستقراء تام وطبق هذه الفائدة. لكن هناك اعمال اختلف العلماء هل هي من العبادات ام لا، حسب اختلافهم اختلفوا في اشتراطهم، فلا ما يشك احد في انها عباده، لكن اختلفوا في الوضوء، هل الوضوء عباده ام مقدمه لعباده؟ الاحتمال قائم، ولا يستطيع احد ان يجزم جزما يقينيا في احد الطرفين ويكون الرأي الآخر ضال أو مخطئ خطأ وزيلا ولا عذر له في التمسك به. فبعض الفقهاء قالوا الوضوء عبادة، لأن هذا الوضوء ليس عبارة عن مجرد تنظيف للأطراف، وإنما هو لون من ألوان العبادة. ما الدليل؟ قال لا أدل على ذلك من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الوضوء قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا الذي كان يقوله رسول الله في افتتاح الوضوء يدل على أنه يمارس عبادة من العبادة. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذا الوضوء بكيفية معينة، ولئن أسقطنا أصل الوضوء من العبادة فالكيفية عبادة. نعم، كان يغسل وجهه ثلاث مرات، يديه ثلاث مرات، نعم، وكان يمارس الوضوء بطريقة معينة، في ثلاث مرات. ما معنى؟ إذا الموضوع التنظيم ممكن يكون الإنسان من دقائق الجسد الآن جاي فدخلت مرة واحدة بالتكتيك لأنه مدير، نعم، ومع ذلك كان يصل ثلاثا. إذا هذا الثلاث دليلا على أنه يمارس عبادة من العبادة. إذا قالوا تجب ماذا العبادة تجب. بعض الفقهاء كالسادة الأحناف قالوا الوضوء ليس عبادة بل هو مقدمة إلى عبادة، تهيئا للعباده، ولهم ادلتهم ايضا على ذلك. مثل اجتهادي لما استقروا على هذا الراي قرروا ان النيه لا تجوز الوضوء، فلو ان الانسان لم ينوي اثناء وضوئه الوضوء نعم الذي يرفع الحدث تستشفع وجوده، لانه لم يمارس عباده وانما مارس عملا هو في الواقع مقدمه الى عباده. هذا هو القسم الثاني من الطاعات والاعمال، من الاعمال وهو الطاعات. وقلنا ان النيه اهم، لان النيه هي التي تصحح. القسم الثالث طائفه من العقول التي تكون بين طرفين او التي يجريها الانسان في حق نفسه من طرف واحد، هذه ايضا في بعض الاحيان تجد فيها، فما كان منها بعبارات صريحة واضحة دالة على المعنى دلالة قطعية فالنية ليست شرطا لصحتها، وما كان منها قائما على الفاظ غير صريحة كنائية فالنية شرطا لصحتها. رجل أراد أن يقف بستانه لله عز وجل، قال أمام شهود وقفت بستاني هذا للفقراء من الناس، إن نوى أو لم ينوي فإن البستان تحولت ملكيته إلى الله، رقبة الأرض أصبحت ملكا لله وخيرتها أصبحت للفقراء من عباد الله. نوى أم لم ينوي قضائيا الحكم هكذا، لكن لو لم يستعمل كلمة وقفت وإنما استعمل كلمة أخرى فقال لله أن يستفيد من بستان كما يشاء، هذه الكلمة تحتمل الوقف وتحتمل الكرم، أي أن البستان لا يزال ملكي لكنني لا احذر احدا من ان الاستفادة منه. في هذه الحال يعلق كلمته هذه التي قالها في انتظار ان يقول لنا ما هو في هذا الكلام، اذا لن هي التي ترشد. فهذا الكلام لا يعتبر وقفا الا اذا كان مدعوما بالنية. فاذا قال الرجل والله انا كنت اعذر عندما قلت هذا الكلام، كنت اقصد الوقت اكذلك؟ قال لا. اذا هذا البستان اصبح وقفا. كذلك النظر، كذلك النكاح، الطلاق، العتاق، لما كان في ارقاء. نعم. فلو ان انسانا طلق زوجته بكلمة صريحة كقوله لا انت طالق، اذا قد طلق، هل تتحكم المنية في الامر ايها الاخوة؟ لا تتحكم، لان الكلمة صريحة والرجل عاقل يعني اننا لا نصدقه قضائيا اذا قال لنا والله انا صحيح انت صالح، لكن كنت اعني يعني انت مطلقة الحرية في ان تذهبي او ان تأتي او ان تقعدي في البيت. لا نصدق هذا الكلام، هذا الكلام في تكلف وفيه نوع من التلوث والانطواء على الحقيقة وعلى الوقت. فنقول هذه عبارة صريحة لا تحتاج من اجل تطبيق معناها الى النية. لكن لو قال لها الحقي باهلك، حجمك على غاربك، لا حاجة لي بك مثلا، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ الكلمة صريحة ام كناية؟ كناية. اذا هنا نوقف هذه الكلمة عن إيقاع معناها المتبادر أو غير المتبادر على النية، ونقول لهم ماذا نويت؟ لا بد من أجل أن نقول إن هذا الكلام قد أصبح طلاقا، لا بد من أن يكون مصطحبا بنية، بمعنى أن الرجل قاطع والله قلت لها حجمك على قاربك، وإنما قصدي من ذلك أنني أعطي الحرية كما تشاء، إذا هذا ليس طلاقا. نعم. هذا هو القسم الثالث أيها الأخوة. لاحظوا أن النوع الأول من فائدة النية الثواب، هذا لكل الأعمار. النوع الثاني من فائدة النية التصحيح، هذا للطاعات والعبادات أولا على وجه الإطلاق. النوع الثالث العقود، هنا تفصيل. فالعقود التي كانت بألفاظ صريحة واضحة لا داعي فيها إلى النية في الدنيا في الأحكام القضائية، ولكنها إن كانت منوطة بألفاظ غير صريحة وواضحة فالحافظ أو القاضي أو هو بحد ذاته لا يفسرها أي بأي معنى إلا على ضوء النية التي ساقته إلى هذا الكلام. هذا يعني تفصيلا موجزا جدا لما يمكن ان نسميه نظرية النية في الشريعة الاسلامية. فتحت هذا الكلام شيئا من التفاصيل لا بس بسببها الا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية، ثم ماذا قال؟ وانما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيدا وتنفيذا للمعنى الأول، أن لا ينتظرن إنسان من عمله جزاء إلا ذلك الجزاء الذي يتفق مع قصد. فإذا توقع جزاء يتشاكك مع قصده فهو مخطئ. هذا معنى قوله تعالى وإن أرضى مع قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل الذي صلى كل شيء، هذا داخل في كل أنواع الإسلام، الذي صلى وكان قصده من الصلاة أن يعرف بأنه متعبد متذكر فيتعامل معه الناس ويقوم بالتغائم إليه أكثر من غيره، فإذا مثل هذا الإنكار ما الجزاء الذي ينبغي أن يتوقعه من الله؟ ينبغي أن يتوقع أن يثيره الجبل، هذا هو الجبل. أما أن يقصد بصلاته الدعاية التجارية لنفسه ثم يطمع بعد ذلك بأجرها علاوة على قصده من الله، هذا إنسان يطلب الكثير ويتدلل على الله بما لا يستحق. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. الرجل الذي رغى إلى تجارته أو يعود إلى أهله ويعيش مع أهله في ثمر ولهو وفخر، لكن قصده أن يغيب عن الجد وأن يمتع نفسه به والمرتغيات النفسية، فما استمع أيضا أن يكتب الله له أجر إدخال معه، أنت لم تقل ذلك. أرفع نفسك فرسول الله عليه وسلم كعادته وهو المربي كعادته وضع بعد هذا الكلام النظري العام مثالا تطبيقيا: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلامه، ثم أخذ مثالا عمليا واقعيا وضرب به مثلا فقط: فمن كانت يعني مثلا هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله مثابة وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان الله، لاحظ الفرق في العبارتين في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته لدنيا، هنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الله، ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها. في الجملة الثانية قال: فهجرته إلى، استعمل إلى، لم يستعمل إلى، يعني الإنسان يتساءل، فإن كان لازم المصطفى عليه الصلاة والسلام بحسب الله يقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى هاجر إليه، من أجل التنسيق بين الجملتين. فمثل في هذا التغيير أو هذا التغاير معنى الكلام: من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اي كان قصده من هجرته من مكة الى المدينة مع المهاجرين تجارة ينالها، او ما توجد هناك هاجرت من قبل يريد ان يلحق بها فيتزوجها، ولا القصد يتعدى بالله لا اثم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته منكم من أجل، يعني من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فغاية غاية ما ينال من الأجر الزواج من تلك المرأة، الوصول إلى تلك التجارة. أي مهما امتدت موجه ومهما امتدت أقماعه لن تتجاوز جزاءاته ولن يتجاوز عطاء الله له الى ما وراء قصده. فمن اجل ذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الى، والى يدل على الغاية، الى للغاية، يعني من كان قصده من هذه الهجرة الوصول الى دنيا او الوصول الى منكح فليعلم ان غاية ما يناله من الاجور يقف عند قصده ابدا، لا يلال شيئا وراء قصده. اظن واضح المعنى الذي قصدت الى بيانه. هذا تاكيد من المصطفى عليه الصلاه والسلام ان هذا الانسان لن ينال اكثر مما قصد. هذا مثال عملي قال، لان الذين لما هاجر عليه الصلاه والسلام وهاجر الصحابه، نعم لحق بعضهم بعضا، هاجر رجل من الله، نعم هذا حبا لامرأة سمع انها هذا وكان يقع بالزواج منها، فلا يقبل، خرج من مكة الى المدينة وعد في عباد المهاجرين. هذا المطالب يضعه امام المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل هذا الانسان ينال الاجر العظيم الذي عبر عنه البيان السلالي اكثر من مرة في كتابه؟ ينال هذا الانسان الاجر؟ نعم. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان يعني هذا الانسان يقال عنه مهاجر ام فلان، يعني كان ينتهي اليها نعم من اجل يعني تفكير عمله وتنبيهه الى ان عليه ان يقصد بما يفعل وضع الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام لاحظوا ايها الاخوه ما ذكر اسما ولا قضى حقا ولا كشف فكرا، بل كان كعادته دائما ينوه في العمومات فيعلم الرجل نفسه ويعتبر الاخرون في هذا المثل. كان هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوا اقوام يفعلون كذا وكذا وهو يعرفهم لا يسميهم. نعم. قام مرة يختطف من حديث الصحيح وقال ما قالوا اقوام يقعدون على الجماعات لقد هممت ان امر من يصلي في النار ثم امر بحطب جذري فاشعل به بيوتهم او احرق به بيوتهم. نعم انهم يتخلفون عن الجماعات يلزمها على الجماعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني تحدث عن احد صراحة، وهذه هي سنة المصطفى وهو الاسلوب الذي ينبغي ان يتبع في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ان الله كثيرا يحب السكن، لان الانسان مكلف بان يضع بين الامر بالمنكر والسكن، وهذه ايضا من الامثلة على ذلك. اي هجرة يعنيها رسول الله في هذا المثال ايها الاخوة؟ هجرة عامة ام هجرة خاصة؟ لا، هو يعني في مثال هجرة خاصة، هجرة الصحابة من مكة الى المدينة، وهي الهجرة التي نطلق عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية. ما معنى الفتح؟ يعني كانت الهجرة واجبة عندما كانت مكة دار كفر والمدينة دار الاسلام، في هذه الحالة واجب على الانسان ان يغادر دار الكفر ان امكنته الفرصة ويلتحق باقرب دار الاسلام، فكانت هذه الهجرة واجبة. ثم ان الله تفضل على عباده فادخل مكة في دار الاسلام وفتحت مكة، اذا لم يعد اهل مكة في حاجة بعد ذلك الى ان يهاجر، هذا بالنسبة للهجرة الخاصة. اما الهجرة العامة والذي اوضح ان هذه الهجرة العامة ماضية الى يوم القيامة، هذه الهجرة العامة يعني اذا راى الانسان نفسه في عصر من العصور في وقت من الاوقات في بلدة لا تدخل مواصفاتها في دار الاسلام، لا تدخلها مواصفاتها في دار الاسلام، يعني هي دار كفر سواء كان دار حكم او دار حرب، لا يجوز ان يتصل في هذا الامر، بل عليه ان يهاجر منها الى دار الاسلام اي دار كان. هذه الهجره باطله الى يوم القيامه. فمثلا لو انه لاسره تعيش في فرنسا لا يجوز، ولو كان الدافع الى ذلك ان تجارته عمله وزيره لايش لا مرتبط في البقاء هناك لا بشكل من الاشكال، وعليه ان يرحل. وكل ما يمكن ان يقوله قائلا في الاعتذار مرسوم اقل المراتب اقل المراتب، قد يقول قائل والله انا صحيح وجود في فرنسا او في دار الكبر لكن وجودي يفيد، فانا ادعو الناس الى الله وانا موجود في مجتمع اسلامي ولنا اصدقاء ونحن محافظون على شعائر ديننا ولا ناكل الا ما احله الله. صحيح كل هذا يمكن ان يكون كافعا، لكن اولاده الصغار الذين يربون في ظل ذلك المجتمع الى متى يكون حالهم؟ طبعا لابد ان ينشأوا في تيار الضلال والكفر والذنوب والاباحيه، هذا هو الواقع. من اجل هذا لا يجوز ذلك. اما ان يبدأ انسان لعمل عابر لدراسة ثم يعود لما يهمه لاستقرار لتعلم هذا شيء اخر. اذا عرفنا ان هنالك تركين هجرة خاصة مطلقة وهجرة عامة باطلة. نختم درسنا ايها الاخوة بتنبيه الى ان هذا الحديث العظيم الذي هو كما قلت لكم اصلا من اصول التشريع والفقه الاسلامي يتضمن الاجابة عن سؤال طالما تطرحه بعض المتحدثين او بعض الجهال، منهم متحدثون منهم جهال ولا يزالون يطرحونه في مجلات في كتب في نحو ذلك. يقول قائلهم الدنيا مليئة بالناس الذين خدعوا الانسان كالذين اخترعوا ضوء الكهرباء واخرجوا بيوت الله الفعل كانوا سببا لإنارة بيوت الله عز وجل كالذين اخترعوا انواع من الادوية انزلهم من امراض وبيلة جدا كالذين كالاطباء الذين يحملون حقائبهم ويخلون من مدنهم الامنة المطمئنة ويقودون غبار قرى في قر الشتاء من اجل ان يطبقوا المرضى. لا اناس يخدمون الانسانيه خدمه عظيمه. كيف تتصور ان الله لا يصيبهم لانهم غير مسلمين؟ ممكن ان يكون هذا المسلم ما عزيزته وترك الحياه وما ترك اي اثر يخدم به الانسانيه، بينما هذا اثاره الى يوم القيامه باقي. كلام خداع. الانسان يقرا هذا الكلام قد يقول قد يقول اذا كان فتحي الدراية لكل المطلوب فعلا. هذا الانسان الذي يعني قام بكل هذه الخدمات ربي عز وجل بده يعاقبه ويخلده في النار. كيف هذا الحديث يتضمن جوابا علميا قانونيا قائما على اساس العدل وانما لكل امرئ ما له. هذا جواب المصطفى عليه السلام ولم تجد عليه من شيء. هؤلاء الاطباء المخترعون المبدعون الذين خدموا الانسانيه نحن نسالهم ويكشفوا طوايا عن طوايا قلوبهم ما قصدتم من هذه الاخبار؟ ماذا قصدتم؟ هل يستطيع واحد منكم ان يقول لي والله هو يقصد السر من الله يقصد ان يرجع عنه الله فيدخله جنته يوم القيامه؟ ممكن يكون هكذا؟ اذا مسلم هو اذا كان غير هو يقصد لا اشكال. ولكن عندما نسأل هؤلاء واحد منهم يقول والله انا همني ان تتحدث الانسانية عني اذا مت ويبقى لي ذكر بين الناس. الانسان لما بيموت شو ياخذ من الدنيا؟ ياخذ السمعة الحسنة. ويقولون ايش دعوة؟ ياخذ السمعة الحسنة. فانا اريد ان اخلف من وراء السمعة الحسنة. اكذلك هذا قصده؟ الرسول يقول انما لكل امرئ ما لا حسنة ايها الناس ان الدنيا سمعة عصرة لهذا. ويقول له ان شاء نفرا تذكارية في كل قلة وبلد. هذا ما قصده. نعم هكذا ينبغي ان يكون الامر. هل في هذا شاهد الظلم ايها الاخوة؟ الاخر الذي يذهب فليقبل المرضى خيرا أخوك ملان من هؤلاء الأطباء إذا جينا منهم أقول لهم لماذا تركتم بلادكم ورفاهيتكم وتذوبون في هذه الأماكن وتأخذون ثمار المخاطر؟ إن أراد أن نكشف لك قولة مسؤوليتهم نحن نريد أن نتألف قلوب هؤلاء المتخلفين. نريد أن وبين قلوبهم انضباط المحبة حتى راى من بعدنا يجدون قلوبا متفتعة لهم. مدروس نظام التبشيري ان المقدمات قبل التبشير من هم؟ الاطباء اولئك الذين يحملون الاموال ويفرقونها بين المعوزين ويجمعون الاطفال فينكحون على رؤوسهم. نعم لا يغنونهم ولا يحلون ازمة مالية ابدا. يخلي السائق المالية موجودة وبيعطوا بالاطفال نعم من اجل ان ينطلقوا عقيدتهم. فاذا انطلقوا عقيدتهم رحل هؤلاء وجاء من بعدهم من رجال الدين الذين يتكلمون باسم المسيح ويحملون في اعناقهم الصلبان ويتكلمون يفارقون قلوبا متفتحه. فاذا قلت لهؤلاء الاطباء اطباء ما قصدكم من ذلك؟ يقولوا وارادوا ان يصدقونا هذا قصدهم. هنا وانما لكل امرئ ما نوى حتى هذا يخرج من نطاق هذا العلم بقاعده من استثناء الخاص. لولا هذا الذي نواه عمل لا انسان نعطيه قصده طالما لا يضر بنا من مين نصف الكاري من مجلس فيه نذكره من سجل اسمه على صفحات الجرائد نعمل له حفلات وكل شيء. نعم لا هذا لا يضر. لكن اذا قال والله قصدي ان اطلع عقيدتكم قصدي ان اجعل افئدتكم تفيق بحبنا حتى نستطيع ان نتلاعب بقلوبكم فنغرق الضلال والكبر في افئدتكم بدلا من الزمان. هذا قصد التهديم هذا ليس قصدا انسانيا. هذا هو الجواب. طيب اعود فاقول هل قوانين العدالة تتناقض مع قلت مرة لو اننا تعاقدنا مع مصطفى ليقوم لنا بعمل من الاعمال قلت له يا اخي انا اعطيك 1000 ليرة قال والله انا ما اعطيك 1000 ليرة انا اريد ان تعطيني هذا الكتاب او اريد ان تعطيني مع هذه السجادة التي عندك وتم الامر على هكذا وقامت عمله وهو يريد ان يحفظ هذا المتاع. يا ترى لو بعد ما انتهى الفيلم جاء في يوم الناس ليرة احسن لك خذ 1000 ليرة واجبرت ان ياخذ 1000 ليرة هل تكون ظالم له؟ نعم تكون ظالم لانه انما قصد شيئا اخر وتم عمله بناء على هذا القصد. فمن العدالة التي ينبغي ان اخضع لها ان اعطيه ما طلب. وهذا ما كلام المصطفى في الحديث الصحيح عندما وصف لنا الحديث الطويل ان عدد من الناس يقفون يوم القيامة امام رب العالمين اولهم رجل عالم يعني فيها كلهم من العلماء فيقول له الله عز وجل لقد نعم وعدتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب علمته الماء في سبيلك ويقول كفر انما علمت وقال عنك عالم فقد اخذت اجرك. واتى للرجل الاخر يقال ولقد اعطيتك قوة وبأسا نعم فماذا صنعت؟ يقول جاءت في سبيلك. يقول له الله كفر انما جاءت ليقال عنك شجاع فقد اخذت اجرك. الى ان يتحدث عن الكلم الذي كان يتصدق ويقوم بالمال وهكذا. هذا هو الجواب لمن اراد ان يتحلق ويقول فلان من الغربيين اخترع وابدع وفلان هكذا وهكذا. قل لا تتصدق ادرك الاسلام دراسه صحيحه معلقه وادرك دينك قبل ان تنخدع في هذه الفوارق الزائفه فتكون مثال الفلاحة في مجتمعك. الامر ليس كما تتصور. لا وقضاء رب العالمين قضاء دقيق دقيق في عباده سواء على صعيد معاملته له في الدنيا او على صعيد معاملته لهم في الاخره. الحمد لله رب العالمين.